السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، وأسعد الله تبارك وتعالى مساءنا ومساءكم، ووفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصومة، وأن لا يجعل فينا شقية ولا محرومة. أما بعد، فإن الكلمة التي أردت أن أستفتح بها جلستنا هذه في هذا المكان المبارك، والذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جميع الحاضرين والحاضرات مباركين، هذه الكلمة هي حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث الشريف عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يرشد إلى أمر عظيم يدخل فيه جميعنا، لا يستثنى من ذلك أحد. يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم الذي هو الخادم جعله النبي راعيا، قال: والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فلم يخلي النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسؤولية أبدا، جعل كل إنسان مسؤولا. والإنسان عادة إذا شعر بذلك وأعطي شيئا من المسؤولية، يعني شعر بشيء من الاهتمام، وأنه مهم، وأنه ملقى على عاتقه شيء، فيعتني ويهتم ويشعر بقيمته، أن له قيمة. وهكذا هذا الدين العظيم الذي نتشرف بالانتساب إليه يجعل لك أيها الإنسان قيمة، أنت لك قيمة في دين الله تبارك وتعالى، أنت مسؤول. وبالتالي يجب علينا جميعا أن نحقق هذه المسؤولية، أن نهتم بمن استرعانا الله إياهم سبحانه وتعالى. أول راع وأهم راع هو الأب في البيت، ولذلك سمي الأب برب البيت، أي السيد المطاع في هذا البيت. هذا الأب تتعدد مسؤولياته، هو مسؤول عن هذا البيت بشكل عام، مسؤول عن الزوجة، مسؤول عن الأولاد، مسؤول عن الخادم في هذا البيت، مسؤول عن كل ما يخص هذا البيت، حتى مع الجيران وأسلوب التعامل معهم وغير ذلك من الأمور. كل هذه المسؤولية بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأب. ويأتي في المرتبة الثانية الأم، حيث إنها مسؤولة مع الأب عن رعاية هذا البيت ورعاية الأولاد. هذه المسؤولية التي فرط بها الآن كثير من الآباء وكثير من الأمهات، فرطوا في هذا مثل انشغالهم بأمور أخرى لا أقول تافهة، ولكن أقل من مسؤولية المنزل، من مسؤولية تربية الأولاد. فانشغل الأب بعمله صباح مساء، ثم بعد ذلك في مجالسه الديوانيات وغيرها، ثم في رحلاته الخاصة مع الأصدقاء، ثم في اهتماماته مباريات، سوق أسهم، أفلام، شوف عد كل واحد وما هي اهتماماته. والأم كذلك منشغلة عن بيتها بالزيارات أو بمتابعة الأزياء أو الطبخات أو غير ذلك من الأمور، كل بحسب اهتمامه، وكل هذا على حساب الأولاد. فلا يدري كثير من الناس ما يحدث في بيوتهم، ما يشاهد أولادهم، من يرافق أولادهم، من هم أصدقاء الأولاد، بماذا يفكرون، عن ماذا يبحثون، ماذا يفعلون في البيت. يغلق على نفسه الباب، لا يدري أحد ماذا يحدث داخل هذه الحجرة، وخاصة إذا كان الأولاد ذكورا كانوا إناثا في سن المراهقة، يجب على الوالدين هنا أن يصرف شيئا من الوقت، وأنا أريد أن أقول كلمة أخرى وهو أن يصرف أكثر الوقت لمتابعة هؤلاء الأولاد وماذا يفعلون وماذا يقولون ومع من يتحدثون، خاصة مع وسائل التكنولوجيا الحديثة الآن والانفجار أنا أسميه المعلوماتي الآن، يعني لا تكاد تستطيع أن تمنع ولدك من هذا، يعني الآن الهاتف يعطيه كل شيء في هذه الدنيا، الآن يطلع على كل شيء ويسمع كل شيء عن طريق الهاتف الآن، غير التلفزيون غير الفيديو غير الدي في دي غير أشياء كثيرة جدا، الآيباد الآيبود أشياء كثيرة جدا، الآن الأولاد يعني تأتيهم يعني معلومات أو تأثيرات من خارج البيت، ونحن لا ننتبه ولا نستطيع، أنا أقولها يعني بحسرة قد لا نستطيع أن نمنعهم، لكن لا أقل من أن نتابع وأن نقرب منهم قليلا، أن نساعدهم في هذه الأشياء، أعني استخدام هذه الوسائل، أن نكون معهم، أن يكونوا صريحين معنا، لا يخفون عنا شيئا ولو أخطأوا، أن يكون تعاملنا معهم راقيا. يعني في السابق كان الأب عندما يضرب ولده أو يصرخ في وجهه أو كذا، الولد لا يجد مكانا آخر يلفيه أو يأخذه، الآن الواحد يخشى لو ضرب ولده يذهب ما يرجع، وسيجد من يلفيه ومن يستغله ومن يعني يؤذيه حقيقة. في السابق الأمر يختلف تماما، في السابق الواحد يعني أنا أتكلم عن نفسي شبعنا طق من والدينا، خاصة والدي الله يرحمه كذا، وجيراننا كلهم أصدقائي كلهم ينطقون وهذا، والأمور طبيعية. الحين الواحد يحاتي يزعل ولده أنه يطلع ما يرجع، ولا أنه يعني يستخدم عبارات أخرى مع والده أو ما شابه ذلك من الأمور. فلذلك أنا أركز على هذه القضية، وهي قضية اهتمام الوالدين بالأولاد، فإذا كان الإنسان بعد يعني أكثر من ذلك، كان يعني الأب هو الذي يربي وحده لوفاة الأم أو فراقها، أو الأم هي تربي وحدها لوفاة الأب أو فراقه، تكون مسؤولية هنا أعظم وأشد، ومع هذا لا يعفينا من المسؤولية، بل علينا أن نتقي الله في أولادنا وأن نحرص عليهم وأن نبذل جهودا، أنا ما أقول مضنية ولكن على الأقل جهودا مقبولة في حق أولادنا، لأنهم سيأتون يوم القيامة يتعلقون في رقابنا ويقول قصروا معنا، يقتلون والديهم، قصروا معنا، لم يعلمونا، لم يأمرونا، لم ينهونا، لم يرشدونا، لم يتابعونا، وغير ذلك من الأمور. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى رعاية أولادنا والاهتمام بهم، ومن لم يتزوج بعد ولم يستر الله له ذلك، لا أقل من أن يعزم عزما أكيدا أنه إذا تزوج ورزقه الله الذرية الطيبة الصالحة أنه يعتني بهم ويهتم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.